ما عدت أعرف من أنا. قتل الهنا. أتراك مثلي يا أنا؟ هل فجأة ما عدت أنت حبيبتي وصديقتي؟ هل فجأة ما عدت من حقي أنا؟ بالله قولي، إن تغب شمسي فمن أين السنة؟ أنا لست أبكي رغم كل تألمي وتوجعي، لا حرف يحكي إن أردت حكايتي. أصغي لهذا الليل يا نوارتي، فالدمع في قلبي ستحكيه الدنا، وأنا سأبقى في بعادك لست أعرف من أنا.